الأخ يسأل يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وبين قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل أعجبته نفسه إذ خصف به، ولا تنافي بين الأمرين، فالذي خصف به كان متعاظما في قلبه، والتعاظم في القلب والاستعلاء والكبر كبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، رواه الإمام أحمد في مسند بسند صحيح. فالتعاظم في النفس استعلاء على الحق وكبر، وهذا لا منافاة بينه وبين أن يحب الرجل أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا ومظهره حسنا، لأن هذا على الجوارح وذاك في القلوب. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا إن الله جميل يحب الجمال. وعند أحمد والترمذي أيضا من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه، إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه، وهذا من قول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. وأما التعاظم كالذي يختال في مشيته أو يتعاظم في نفسه يرى أنه أعلى من غيره وأجل وأعظم قدرا وأكبر منزلة وأنه لولا وجوده في الأرض لما بقي لله دين في أرضه، وأن الله جل وعلا يدفع به ما لا يدفع بغيره، وهذا يؤدي إلى ترقص الناس واحتقارهم وازدرائهم، ودائما يرى نفسه فوقهم. فهذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم وترتب عليه الوعيد الشديد. وقد جاء في البخاري حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر به رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري النكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال يستمع لقوله. فمر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري النكح أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فإذا المسألة ليست مسألة ظواهر، إنما هي مسألة بواطن، بدليل ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب ما فيها من النقاوة وما فيها من اجتناب الرذائل كالحسد والإعجاب والرياء وجميع الخصال السيئة التي تحول بين العبد وبين ربه جل وعلا، والعمل الذي قال الله جل وعلا عنه جزاء بما كانوا يعملون، فلا إيمان بدون عمل. ومن ثم كان الأوائل يحرصون على إصلاح بواطنهم أعظم من حرصهم على إصلاح ظواهرهم، وكان جماعة منهم يقولون التخلي قبل التحلي، التخلي قبل التحلي، معنى هذا يعني التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، لأن القلب بمنزلة الوعاء، القلب بمنزلة الوعاء إذا لم يكن نقيا وطاهرا لم ينتفع بما يوضع فيه. وصور هذا في الكوز حين يكون الماء فيه نقيا أبيض نقيا فحتى يرد عليه شيء آخر يؤثر عليه، وحين يكون الماء وسخا لو تضع فيه أي شيء ما يتغير فيه لأن من الأصل هو وسخ. كذلك القلب إذا كان متلوثا بالذنوب والمعاصي تضع عليها الطاعة ما يكون لها ذاك الأثر، وحين يكون القلب نقيا يؤثر عليه كل شيء، وبقدر نقاوة القلب تدمع العين يخشع القلب يستجيب للحق يجعل الله له جل وعلا بصيرة. البصيرة ما كل أحد يؤتاها، طبقة من الناس اليوم يزعمونهم على الحق هم أضل خلق الله وهم يزعمونهم على الحق ما يميزون، ما جعل الله لهم فرقانا، والله جل وعلا لا يجعل فرقانا لكل أحد، لما يجعل فرقانا لمن اتقاه وخافه ورجاه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إن حرف شرط جازم تلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، ولا يختلف أهل اللغة أن جواب الشرط لا يتحقق ما لم يتحقق فعل الشرط، وفعل الشرط ما هو؟ التقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا لا يجعل الله جل على العبد فرقانا حتى يتقيه ويخافه ويتقرب إليه، وهذا هو الفرقان الذي ذكره الله جل على في قوله جل على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على فرقان وبينة وتمييز بين الحق وبين الباطل. ومن ثم أنزل الله جل على سورة اسمها سورة الفرقان للتفريق بين أهل الحق وأهل الباطل، وعمر رضي الله عنه فرق الله به بين الحق وبين الباطل، والعالم الذي له تحقيق ومعرفة بأمور دينه وعقيدته ويناهض أعداء الإسلام يكون قد فرق الله به بين الحق وبين الباطل. ومن ليس له فرقان لا يميز، والناس يتفاوتون في هذا، بعض ما عنده فرقان حتى بين الشرك والتوحيد، ما يفرق، ما عنده فرقان بين الشرك والتوحيد، طبقة أقل من هؤلاء وطبقة أعلى من هؤلاء، إلى أن يصل العبد إلى أن قد لا يفرق بين الواجب وبين المستحب، طبقة أخرى قد يفرقون ولكن مرتبة أخرى لا يفرقون بين ما هو فاضل بين ما هو مفضول، والناس مراتب في هذا على حسب قربهم من الله وسكانتهم بين يديه ولجوئهم إليه وتقربهم إليه وعملهم من أجله وإخلاصهم وصدقهم وتضرعهم بين يديه والتخلي عن قوتهم وعن حولهم، فإن الله جل وعلا يمد هؤلاء بعون من عنده ونصر وتأييد، ولا فكثير من الخلق قد زين له سوء عمله كما قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، وكما قال الله جل وعلا فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، هذا الأمر العظيم، هم لا يعلمون أنهم ضالون بل يظنون أنهم مهتدون وأنهم على الحق، كما قال تعالى في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الله ما جعل لهؤلاء فرقانا، فهؤلاء لا يميزون بين ما شرعه الله وأحبه وبين ما نهى الله عنه وأبغضه، فالعبد لحال الله جل وعلا بأن يرزقه الفرقان ويرزقه البصيرة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد كان الأوائل لقربهم أو لمعرفتهم بربهم يخافون على أنفسهم أكثر من غيرهم، وكلما كان العبد بالله أعرف وبه أعلم كان منه أخوف، وكلما كان بالله أجهل وعنه أبعد كان لا يخاف من شيء، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وترى المؤمن دائما يحاسب نفسه يقول ماذا فعلت وبماذا أردت، والمنافق قدما قدما أي لا يبالي بما عمل يمضي ولا يحاسب نفسه لأنه لا يهمه أصلا حتى يلقى ربه ويعلم ما غبة ما حصل وثمرة ما زرع، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدري.